الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فكنا نتكلم عن كون الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين كانوا يسألون الله سبحانه وتعالى ويدعونه ويطلبون منه، فالدعاء والطلب من الله سبحانه وتعالى، الإنسان يتضرع إلى الله تعالى ويسأله حوائجه، سواء حوائج الدين أو حوائج الدنيا، فهذا من العبادة المشروعة والتي كان يتقرب بها الأنبياء والصالحون. إن الإنسان إذا أصابه مرض أن يسأل الله تعالى أن يشفيه، إبراهيم عليه السلام وإذا يقول وإذا مرضت فهو يشفين، يعني وقال الله تعالى عن الأنبياء يدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين، يدعوننا رغبا يعني رغبة في ثواب الله، ورهبا يعني رهبة من عقاب الله. فالأنبياء يعني كانوا يدعون الله تعالى ويسألونه ويطلبون منه حوائجهم، سواء حوائج الدين أو حوائج الدنيا. قالوا أما سؤال رقم 167، وأما سؤال الخليل لربه عز وجل فهذا مذكور في القرآن في غير موضع، فكيف يقول حسبي من سؤالي علمه بحالي؟ يقول إبراهيم عليه السلام سأل الله تعالى في القرآن الكريم في مواضع كثيرة، ربي إني أسكنت من ذريتي بوار غير ذي زرع عند بيتك المحرم، ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات، وكذا إلى غير ذلك يعني. ودعا الله تعالى أن يرزقه الولد، وكذا إلى غير ذلك يعني من الآيات الكثيرة والمواضع الكثيرة التي فيها أن إبراهيم عليه السلام دعا الله تعالى وسأله حوائجه، حوائج الدنيا من الرزق والولد وغيره وكذا، وحوائج الدين. فكيف يقول حسبي من سؤالي علمه بحالي؟ والله بكل شيء عليم، وقد أمر العباد بأن يعبدوه ويتوكلوا عليه ويسألوه. يعني يقول ليس هناك تعارض بين كون الله تعالى عالما بحال الإنسان وبين كون المؤمن مطلوب منه أن يدعو الله سبحانه وتعالى ويطلب منه. قل صحيح الله تعالى بكل شيء عليم، وإذا كنت مريضا فالله يعلم أنك مريض، لكن هذا لا يعفيك من من أنك يعني تتقرب إلى الله بطلب الشفاء. إذا كنت فقيرا فالله يعلم أنك فقير، لكن هذا لا يتعارض يعني مع كونك تسأل الله أن يغنيك ويرزقك وهكذا. فالله تعالى بكل شيء عليم ويعلم أحوال العباد، لكن مع ذلك هو سبحانه وتعالى أمرهم أن يعبدوه ويتوكلوا عليه ويسألوه، لأنه سبحانه جعل هذه الأمور أسبابا لما يترتب عليها من إثابة العابدين وإجابة السائلين. جعل الله تعالى سؤاله والتوكل عليه وعبادته سببا، جزاكم الله خيرا، يعني لإجابة دعاء السائلين ولإثابة الداعين والمتقربين إليه سبحانه وتعالى. وهو سبحانه يعلم الأشياء على ما هي عليه، فعلمه بأن هذا محتاج أو هذا مذنب لا ينافي أن يأمر هذا بالتوبة والاستغفار ويأمر هذا بالدعاء وغيره من الأسباب التي تقضى حاجته. يعني كون الله سبحانه وتعالى يعلم أن المذنب مذنب، هل هذا معناه أن المذنب خلاص يقول علمه بحالي يغنيه عن سؤالي، لا يسأل الله تعالى أن يغفر له؟ فيقول هذا غير صحيح. المذنب صحيح ربنا سبحانه وتعالى يعلم أنه مذنب، لكن علم الله تعالى بأنه مذنب لا يغنيه عن طلب المغفرة من الله تعالى، أن يتوب، أن طلب التوبة وطلب المغفرة من الله. يقول يعني كذلك المحتاج، الله تعالى يعلم أنه محتاج، لكن علم الله تعالى بأنه محتاج هذا لا يعني أن المحتاج لا يطلب من الله تعالى أن يقضي حاجته. كما يأمر هذا بالعبادة والطاعة التي بها ينال كرامته. يقول يعني لأنه لو مشينا مع هذا الكلام لكان معناه أنه أصلا العبادة والطاعة، ما هي فائدة العبادة والطاعة؟ لماذا تعبد الله وتطيعه؟ حتى تدخل جنته. فالله تعالى يعلم أنك تريد أن تدخل الجنة، لماذا لا يدخلك الجنة بدون سبب يوصلك إليها وهو العبادة والطاعة؟ لماذا يقول علمه بحالي يغنيه عن العبادة؟ خلاص، والله تعالى يعلم أنك محتاج إلى دخول الجنة فيدخلك إياها بدون عمل، ولكن فالله تعالى جعل أعمالا تكون سببا لدخول الجنة. فيقول كذلك نفس الشيء أيضا المحتاج، الله تعالى يعلم أنه محتاج لكنه جعل سببا لقضاء هذه الحاجة وهو الدعاء والتضرع إلى الله والطلب. الله تعالى يريد من العباد أن يدعوه ويتضرعوا إليه ويلجأوا إليه. قال: ولكن العبد قد يكون مأمورا في بعض الأوقات بما هو أفضل من الدعاء. لكن هنا يعني يجيب عن إيه؟ عن إشكال، وهو إيه؟ نقول طيب لو كنا مأمورين بالطلب والدعاء من الله تعالى، طيب هناك وردت يعني بعض الأحاديث تفيد أن بعض الأعمال الصالحة إذا انشغل بها الإنسان فهو أفضل من الدعاء. بعض الأعمال الصالحة تكون إيه؟ أفضل من الدعاء اللي هو دعاء المسألة، يعني من الدعاء طبعا إيه؟ في دعاء ثناء على الله ودعاء مسألة وطلب من الله. فبعض الأذكار والأدعية التي فيها ثناء على الله وكذا قد تكون أفضل من أدعية إيه؟ فيها طلب من الله. فيقول هذا لا يعني أن الطلب من الله يعني مذموم ولا أنه ينقص الأجر ولا شيء، ولكن هو من باب الموازنة بين يعني يعني فاضل وأفضل، يعني بين شيئين يتفاوتان في الفضل، كلاهما مطلوب من العبد، يعني الذكر وتلاوة القرآن والثناء على الله سبحانه وتعالى مطلوب من العبد، وكذلك الطلب الدعاء دعاء المسألة هو الطلب، أنك تطلب من الله تعالى وتسأله وتتضرع إليه، هذا مطلوب منك. لكن قد يكون في وقت من الأوقات إذا انشغلت بالذكر أو بتلاوة القرآن أو بالثناء على الله تعالى قد يكون هذا أفضل، لكن لا يعني أن هذا أنك يعني تترك ما هو إيه أقل فضلا، فكل منهما مطلوب. يعني مثل بالضبط مسألة مثلا إيه المفاضلة بين سور القرآن، يكون بعض سور القرآن أفضل من سور الأخرى، كما وصف النبي صلى الله عليه وسلم مثلا سورة قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن، آية الكرسي أفضل آية في القرآن، سورة الفاتحة أفضل سورة في القرآن. هذا لا يعني أنك تقتصر على هذه السور وتترك بقية القرآن وتهجره. كذلك في المفاضلة بين العبادات مثلا يكون بعض العبادات أفضل من عبادة أخرى، لا يعني أنك تقتصر على العبادة الفاضلة وتهجر العبادات المفضولة. يعني كما لو قلنا مثلا يعني جسد الإنسان الأعضاء فيه تتفاوت في المنزلة، الرأس أهم من الإيه من اليد وأهم من الرجل وأهم، لكن ليس معنى هذا أن الإنسان خلاص يكتفي برأسه ويستغني عن يديه ورجليه طالما هم أقل فضلا وأقل أهمية كذا. فنفس الشيء يعني فالمسألة المفاضلة بين الدعاء والذكر، يعني وردت بعض الأحاديث وكذا فيها مفاضلة بين الدعاء والذكر أو بين الدعاء وتلاوة القرآن، فإذا فضل تلاوة القرآن أو فضل الذكر على الدعاء هذا لا يعني أن الدعاء يعني يستغنى عنه أو أنه يهجر أو أنه لا نفع فيه، فهذا ليس بالصحيح. قال: ولكن العبد قد يكون مأمورا في بعض الأوقات بما هو أفضل من الدعاء، كما روي في الحديث: من شغله ذكري عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين. يعني هو السؤال والطلب من الله محمود وفيه أجر، لكن لو انشغل عن السؤال بالذكر، مش انشغل عن السؤال انه يعني ترك دعاء الله وانشغل بالنوم ولا الأكل ولا اللعب ولا كده، وإنما ترك الدعاء مشغولا بالذكر يعني بالثناء يحمد الله ويسبحه ويقول لا إله إلا الله، وانشغل بالذكر الذي فيه يعني ثناء على الله تعالى عن السؤال، الله تعالى أعطاه يعطيه أفضل ما يعطي السائلين. وفي الترمذي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من شغله قراءة القرآن عن ذكري ومسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين. قال الترمذي: حديث حسن غريب. فهنا أيضا يعني من انشغل بتلاوة القرآن عن الدعاء، يعني هو مثلا فقير أو مريض أو مقبل على اختبار مثلا ويريد النجاح وكذا، لكنه انشغل بتلاوة القرآن عن مثلا طلب الشفاء، فإن الله تعالى يعطيه أحسن ما يعطي السائلين. لكن هذا لا يعني أنه يستغني عن طلب، يطلب من الله الشفاء ويطلب من الله النجاح ويطلب من الله حوائجه، لكن مثلا لو يعني قصر في الإكثار من الطلب والإلحاح في الدعاء بسبب أنه مشغول بالذكر وتلاوة القرآن وكذا، فالله تعالى يعوضه ويعطيه أفضل ما يعطي السائل. قال: وأفضل العبادات البدنية الصلاة، وفيها القراءة والذكر والدعاء، وكل واحد في موطنه مأمور به، ففي القيام بعد الاستفتاح يقرأ القرآن، وفي الركوع والسجود ينهى عن قراءة القرآن ويؤمر بالتسبيح والذكر، وفي آخرها يؤمر بالدعاء. يبقى هناك إيه؟ الصلاة يعني فيها تلاوة قرآن، وفيها ذكر، وفيها دعاء، وكل شيء من هذه الأمور الثلاثة في موضعه. ففي القيام موضع قراءة القرآن، وفي الركوع والسجود فيهما الذكر، التسبيح والتحميد والثناء على الله تعالى، وأيضا السجود هو من مواضع الدعاء، يعني إلى جانب هذا يدعو الله تعالى: فقمن أن يستجاب لكم إذا دعا وهو ساجد، أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فأكثروا فيه من الدعاء، فقمن يعني حري أو جدير أن يستجاب له. وكذلك في آخر الصلاة بعد التشهد، هذا أيضا من مواطن الدعاء، يعني مواطن الدعاء في الصلاة اللي هي السجود وبعد التشهد. بعد التشهد النبي صلى الله عليه وسلم يعني لما علم الصحابة التشهد قال: ثم ليتخير من المسألة ما شاء، وفي رواية: ثم ليتخير من الدعاء أعجبه إليه ثم ليسلم. النبي صلى الله عليه وسلم علم الصحابة التشهد ثم قال: ثم ليتخير من المسألة ما شاء، سل الله ما تشاء في هذا الوقت ثم سلم. كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو في القيام أيضا وفي الركوع، بالإضافة إلى ذلك يعني كان أحيانا ربما دعا في القيام، يعني مثل طبعا الدعاء في دعاء القنوت يكون من قيام، وكان أحيانا يدعو في السجود. وإن كان جنس القراءة والذكر أفضل، يعني جنس القراءة والذكر أفضل من الدعاء، لكن النبي صلى الله عليه وسلم مع ذلك كان يدعو أيضا، ما كان يستغني بالقراءة والذكر عن الدعاء. قال: فالمقصود أن سؤال العبد لربه السؤال المشروع حسن مأمور. هنا الخلاصة يعني أن العبد إذا سأل الله تعالى وطلب منه حوائجه فهذا مشروع وحسن ومأمور. وقد سأل الخليل وغيره، قال تعالى عنه: ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون، ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلم، وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء، الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق، إن ربي لسميع الدعاء، رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء، ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. إذا هنا إيه؟ دعاء إبراهيم عليه السلام اشتمل على حوائج الدين وحوائج الدنيا أيضا. وقال تعالى: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك، وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. فهنا إبراهيم وإسماعيل عليهم السلام طلب من الله تعالى إيه؟ هذه المطالب، وسأل الله تعالى هذه المسائل، ومن ضمنها سؤال التوبة وسؤال المغفرة وكذا. قال: وكذلك دعاء المسلم لأخيه حسن مأمور به. دعاء المسلم لأخيه هذا من الحسن المأمور به. وقد ثبت في الصحيح عن أبي الدرداء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من رجل يدعو لأخيه بظهر الغيب إلا وكل الله به ملكا، كلما دعا لأخيه بدعوة قال الملك الموكل به آمين، ولك بمثل، أي بمثل ما دعوت لأخيك به. فإذا من الدعاء المشروع دعاء المسلم لأخيه بظهر الغيب، ويكافئك الله تعالى بأن يوكل ملكا يقول ولك بمثل، كل خير تدعو به لأخيك المسلم فإن الملك يقول ولك بمثل، يعني يدعو لك بمثل ما دعوت به له، ودعاء الملك لك خير من دعائك يعني لنفسك. قال وأما سؤال، يبقى إذن إيه اللي فات ده؟ كان سؤال الله، إن العبد يسأل الله سبحانه وتعالى. الآن يتكلم عن سؤال المخلوق المخلوق. قال وأما سؤال المخلوق المخلوق أن يقضي حاجة نفسه أو يدعو له فلم يؤمر به. كون المخلوق يطلب من مخلوقا أن يقضي له حاجة، يعني أن يعطيه مالا أو يساعده في مصلحة من مصالحه، أو يطلب من المخلوق أن يدعو له، أن يقول مخلوق لمخلوق ادعو الله لي بكذا وكذا، فلم يؤمر به، يعني لم يؤمر أنك تطلب من أحد أن يدعو لك، لكن هنا إيه شرع أنك تدعو لأخيك، أنت ادعو لأخيك لكن لا تطلب من أحد أن يدعو لك، يعني هذا لم يؤمر به. في فرق بين كونه مثلا جائزا وبين كونه يعني عملا إيه فاضلا مرغبا فيه أمر به، لأن الشرع ما أمر به، لكن يعني مسألة أنك تطلب من أحد أن يدعو لك يعني قد يكون مباحا، لكن ليس من الإيه من الأمور التي يعني رغب فيها وحث عليها. قال بخلاف سؤال العلم. طبعا اللي فات ده كان في سؤال المخلوق المخلوق لم يؤمر به في غير طلب العلم، يعني لم يؤمر به في طلب المال والمصالح الدنيوية، لكن في طلب العلم أن يسأل مخلوق مخلوقا أن يعلمه شيئا يجهله، فهذا يختلف. فإن الله أمر بسؤال العلم، سؤال العلم مأمور به، أما سؤال المال فلم يعني لم يؤمر به. قال كما في قوله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، وقال تعالى فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك. هنا أمر الله تعالى النبي عليه الصلاة والسلام إن كان في شك أن يسأل أهل الكتاب إيه قبله، وهو صلى الله عليه وسلم لم يشك، يعني معلق بشرط، يعني إن كنت في شك مما أوحينا، وحاشاه عليه الصلاة والسلام من ذلك. لكن الغرض من الآية يعني أن أخبار أهل الكتاب تصدق ما في هذا القرآن العظيم. وقال تعالى واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون، واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون، فهذا سؤال العلم. فهنا إيه يعني أمر الله تعالى أن يسأل المخلوق المخلوقين علما، يطلب منهم علم. قال وهذا، طب إيه الفرق بين العلم والمال؟ لماذا أمرنا أن نسأل العلماء يعني أن يعلمونا ولم يأمرنا أن نسأل الأغنياء أن يعطونا من أموالهم أو كذا، أو أصحاب المناصب أن يعينوا مثلا الإنسان في منصب أو كذا؟ ما الفرق بين هذا وهذا؟ قال وهذا لأن العلم يجب بذله. الفرق هنا أن العلم يجب بذله، فمن سئل عن علم يعلمه فكتمه ألجمه الله بلجام من نار يوم القيامة وهو يزكو على التعليم. العلم يعني إيه؟ يزداد بالتعليم، يعني العالم الذي يسأل ويجيب عن أسئلة السائلين هو نفسه يزداد علما، يعني من خلال هذه الأسئلة هو نفسه إيه يراجع المعلومات ويثبتها، وأحيانا الأسئلة يعني تحتاج منه إلى أن يعيد القراءة والبحث في هذه الموضوعات حتى يعني يكون يعني جاهزا للرد على الأسئلة. فهو العالم نفسه يزكو علمه، يعني يزيد وينمو ويثبت إذا سئل، فهو يستفيد، يعني هو العالم المسؤول هو نفسه يستفيد علما. يزكو على التعليم لا ينقص بالتعليم كما تنقص الأموال بالبذل، لكن الأموال تنقص بالبذل، إذا سألت صاحب المال مالا نقص ماله، وهذا مأثور عن علي رضي الله عنه قال العلم خير من المال، العلم يزكو بالإنفاق والمال تنقصه النفقة. علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال العلم خير من المال، العلم يحرسك وأنت تحرس المال، العلم يحرسك وأنت تحرس المال، والعلم يزكو بالإنفاق والمال تنقصه النفقة، إلى آخر يعني. هو أثر يعني جميل، اللي هو أثر كميل بن زياد، لما علي رضي الله عنه قال لكميل يعني يا كميل بن زياد، واحد من التابعين من أصحابي علي، فقال له العلم خير من المال، وعقد يعني مقارنة بين العلم والمال من وجوه عديدة يعني. فكان من ضمن وجوه تفضيل العلم على المال أن العلم يزكو بالإنفاق والمال تنقصه النفقة. ولهذا يشبه بالمصباح، يشبه العلم بالمصباح، انه يعني يضيء النور يعني يزداد ويتوهج، يعني كلما اضاء كلما ازداد يعني توهجا وازدياد. وكذلك من له عند غيره حق، يبقى السؤال المخلوق، المخلوق قال الاصل ان هو يعني في غير العلم مذموم، وبعدين رجع يقول تفصيل بقى في مسألة سؤال غير العلم، ان هذا فيه تفصيل. يعني هو سؤال العلم لماذا يعني كان محمودا ومأمورا به، يقول لان العالم يجب عليه بذل العلم، فالذي يسأل العالم ان يعلمه ويطلب من العالم ما يجب على العالم ان يبذله. فهنا رجع قال لك طيب برضو سؤال الاموال، هناك بعض الاموال يعني يجب على المسؤول ان يعطيها، فهنا من سألها كان قد سأل شيئا يعني هو حق له عند المسؤول، والمسؤول يجب عليه أن يؤدي هذا الحق. قال وكذلك من له عند غيره حق من عين أو دين. عين شيء عيني، يعني تركت مثلا سيارتك أمانة عند شخص، أو تركت شيئا من ممتلكاتك يعني أمانة عند شخص، ثم سافرت ولا ذهبت لمصلحة ورجعت وجئت تطالبه أن يرد إليك عينك، العين الممتلكات العينية التي يعني، أو دين، أو كان لك أموال يعني عنده وتطالبه، لك حق يعني في مال عند شخص وتطالبه بأداء الحق، هذا السؤال ممنوع أو غير ممنوع؟ قال لك هذا غير ممنوع، هذا لأن هذا يشبه سؤال العلم، هو سؤال العلم كان جائزا لأنه مأمورا به لأنه طلب حق. كالأمانات مثل الوديعة والمضاربة لصاحبها أن يسألها ممن هي عنده. المضاربة يعني لو أعطيت شخصا أموالك ليستثمرها لك، ثم يأخذ يعني حصة من الأرباح، وبعدين يعيد لك رأس المال وحصتك من الأرباح يعني إذا ربحت طبعا. فالآن لو أعطيت شخصا مالك ليضارب لك فيه، يعني يتاجر يستثمره لك، ثم ذهبت إليه بعد سنة ولا كذا تقول له أعطني مالي الذي ضربت به، أو أعطني أرباحي على مالي، هذا لا يعتبر من سؤال المخلوق اللي هو المذموم، يعني لا يعتبر كذلك، بل هو من المشروع يعني المأذون فيه. لصاحبها أن يسألها ممن هو هي عنده. قال وكذلك مال الفيء وغيره من الأموال المشتركة التي يتولى قسمتها ولي الأمر، ما أفاء الله على رسوله، وكذلك ما أفاء الله من الغنائم والأموال التي يعني ترد لبيت مال المسلمين، وهي من الأموال العامة للدولة، وللإنسان يعني حق فيها يعني يقسم عليه وعلى غيره من أصحاب الحق. للرجل أن يطلب حقه منه كما يطلب حقه من الوقف والميراث والوصية، لأن المسؤول يجب عليه أداء الحق إلى مستحقيه. إذا كان شخص يعني الواقف جعل مثلا شخص مثلا جاء وجعل مثلا عقارا، قال هذا وقف على طلبة العلم مثلا في مسجد دار الفاروق، يعني هذا العقار يؤجر، وريع هذا العقار تفرق مثلا على طلاب العلم في المسجد الفلاني. فإذا شخص من المستحقين لهذا يعني ينطبق عليه المواصفات، ممكن هو الواقف يضع مواصفات لمن يستحق أن يكون له حصة من ريع هذا الوقف أو كذا. فإذا جاء شخص وكان هو من ضمن من يستحقون أن يكون لهم يعني من ريع هذا الوقف أو لهم حصة فيه أو كذا، وجاء طالب بحقه وقال أنا يعني ينطبق علي الشروط والمواصفات وأستحق أن آخذ من ريع هذا الوقف، ف فله ذلك، لا يعتبر هذا من السؤال المذموم لأنه يطالب بحق. والذي يطالب بحقه في الميراث، شخص توفي قريبه ولك حق في ميراث قريبك، وذهبت تطالب تقول أنا لي حصة في الميراث وتطالب بحقك، ولك حق في الوصية، شخص كان أوصى لك قال إذا مت فأعطوا فلانا مثلا مبلغ كذا أو كذا، الوصية لغير الوارث في حدود ثلث التركة من الأمور الجائزة. فإذا شخص أوصى لك وبعدين بعد ما مات وجئت تطالب قرابته وتقول كان أوصى لي بكذا وتطالب به بحقك، هذا كله من السؤال الجائز ولا الممنوع؟ هذا من الجائز، يعني لأن المسؤول يجب عليه أداء الحق إلى مستحقه. هنا المسؤول يجب عليه أداء الحق إلى مستحقه. قال ومن هذا الباب سؤال النفقة لمن تجب عليه، يعني الأولاد لهم حق في النفقة على والدهم، والزوجة لها حق في النفقة على زوجها. فلو امرأة يعني زوجها لم ينفق عليها النفقة الواجبة، من حقها أن تطالبه بالنفقة، وإذا امتنع ممكن تذهب للقاضي وتقاضيه حتى يعطيها حقها في النفقة، فهذا من المشروع ليس ممنوعا. وسؤال المسافر الضيافة لمن تجب عليه، كما استطعم موسى والخضر أهل القرية عليهما السلام. برضو الضيافة حق على يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال الضيافة حق 3 أيام، الغريب عن البلد إذا نزل ضيفا فله الحق 3 أيام أن تؤويه وتطعمه وتسقيه. طبعا الإمام مالك رحمه الله وبعض يعني ومن وافقه من الفقهاء يقول الإمام مالك يعني هذا حيث لم يكن للناس فنادق، في ذلك الوقت ما كانش فيه فنادق يعني، أو يعني بيوت عامة، كان يأتي المسافر الغريب يعني ليس له مأوى يعني يأوي إليه أو كده. يعني من العلماء طبعا يقول يعني إذا كان البلد فيها فنادق أو المساجد مثلا مفتوحة يمكن أن يأوي إلى المسجد أو يأوي إلى كذا، لا يصبح يعني إيواء الغريب يعني واجبا أو كذا، على تفصيل يعني. لك يعني في الحالات التي يكون فيها يعني إيواء الضيف واجبا فله حق، حتى لو منع هذا الحق يعني وردت الأحاديث أنه له أن يأخذه، يعني له أن يأخذ من طعام مضيفه، يعني إذا لم يضيفه من طعامه وكذا له أن يأخذ حقه من طعامه ولو بغير إذنه ولو كذا. فالقصد من المسافر الذي يعني نزل ضيفا على ناس يعني وكذا، إذا سأل الضيافة إذا لم يؤدوا إليه حقه من الضيافة وسأل حقه من الضيافة فله ذلك لمن تجب عليه، كما استطعم موسى والخضر عليهما السلام أهل القرية، كما قال تعالى استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهم. استطعما يعني طلب الطعام، نزل ضيوفا على أهل قرية ولم يضيفهما ولم يطعموهما، فاستطعما أهلها طلب الطعام قال أطعمونا، يعني نحن ضيوف وغرباء ولنا حق في أن تطعمونا وكذا. فهنا هذه من الضيافة الواجبة ولهم الحق أن يطلبوا. قال وكذلك الغريم له أن يطلب دينه ممن هو عليه، لو أقرضت شخصا مالا وبعدين جاء يعني موعد السداد ولم يسدد، لا تقل يعني والله هذا من سؤال المخلوقين وألا أسأل الناس شيئا، فيعني يحق لك أنك تذهب وتطالبه، هذا من المأذون فيه، أنت لك حق أن تذهب إليه وتقول رد إلي مالي. وكل واحد من المتعاقدين له أن يسأل الآخر أداء حقه إليه، فالبائع يسأل الثمن والمشتري يسأل المبيع. البائع له الحق أن يطالب المشتري بالثمن إذا تأخر في السداد وكذا، والمشتري له الحق أن يطالب البائع بتسليم المبيع. ومن هذا الباب قوله تعالى واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، تاء واحدة هي تساءلون به والأرحام. طبعا الآية الكريمة يعني قرأت بقراءتين، قراءة الأولى واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، الأرحام معطوفة على لفظ الجلالة هنا لقراءة النصب، يعني اتقوا الله الذي تساءلون به، يعني يسأل بعضكم بعضا به، يقول أسألك بالله أن تعطيني كذا، والأرحام يعني واتقوا الأرحام أن تقطعوها، واتقوا الأرحام يعني الأرحام هنا معطوفة على لفظ الجلال. في قراءة حمزة رحمه الله اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام بالكسرة، يعني تساءلون به وبالأرحام، يعني قالوا الناس يسأل بعضهم بعضا بالله ويسأل بعضهم بعضا بالرحم، يقول أسألك بالله والرحم يعني وبالرحم التي بيننا أن تعطيني كذا وكذا. فهنا الشاهد يعني قوله تساءلون به، وقال تساءلون به يعني تتساءلون يعني يسأل بعضكم بعضا، فهنا هذا من السؤال يعني سؤال بعض الناس بعضا، إذا كان يعني سؤال الحق الذي لك فهذا من السؤال المأذون فيه. قال ومن السؤال ما لا يكون مأمورا به، والمسؤول مأمور بإجابة السائل. وهنا عندنا أقسام، يعني فيقول لك أحيانا السؤال نفسه غير محمود بس المسؤول يعني يحمد له أن يجيب السائل، يعني السؤال غير مأمور به، يعني هو السائل ما كان ينبغي له أن يسأل، لكن إذا سئلت هذا السؤال رغم أن السائل ما كان ينبغي له أن يسأله، لكن إذا سئلته فأنت مأمور أن تجيبه، يعني إما أمر وجوب أو أمر ندب حسب الحال. قال تعالى وأما السائل فلا تنهر، هنا السائل الذي جاء يسأل مالا، طبعا الآية فسرت سؤال العلم وسؤال المال، السؤال المقصود هنا كلام الشيخ أنه لو يعني لا تنهر سائل العلم الذي جاء يسألك علما لا تنهره، والذي جاء يسألك مالا لا تنهره أيضا. طب الذي يسألك مالا وهو ليس له حق عندك، يعني شخص ليس له حق عندك وجاء يسألك مالا، فهو سؤاله هنا هو السائل نفسه السؤال في حقه غير مأمور به، أليس كذلك؟ لكن المسؤول يعني مأمور أن يكرم السائل ويعطيه، لكن إذا لم يكن له حق فيكون يعني أمر ندب يعني واستحباب أنك تعطيه، يعني إن إذا جاءك سائل يسألك أنك لا تنهره وتعطيه يعني مما أعطاك الله تعالى أو كذا بحسب يعني الاستطاعة وكذا. وقال تعالى والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، وقال تعالى فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر، فكلوا منها يعني من الأضاحي والهدي الذي يذبح، وأطعموا القانع يعني الذي لا يسأل، الذي لا يسأل، والمعتر يعني الذي يتعرض للسؤال الذي يسأل يعني ويطلب، فأطعموا منها القانع، أطعموا من الأضاحي والهدي وكذا، أطعموا منه المحتاجين ممن لا يطلبون ويتعففون عن السؤال ويقنعون، وكذلك ممن يعني يأتون ويطلبون ويسألون أعطوهم منها، أطعموهم منها. فإذا السائل هنا قد يكون يعني السائل نفسه قد يكون يعني غير مأمور أن يسأل، ومع ذلك المسؤول يعني مأمور أن يطعمه أو يحسن إليه أو كذا، أحيانا يكون أمر إيجاب أو أمر ندب حسب يعني حالة السائل والمسؤول. ومنه الحديث إن أحدكم ليسألني المسألة فيخرج بها يتأبطها نارا، ماشي. قصة هذا الحديث يعني أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله، جاء رجل يسأل النبي صلى الله عليه وسلم فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم، وكان هذا الرجل يعني كرر السؤال يعني أكثر من مرة يأتي ويطلب من النبي صلى الله عليه وسلم مالا والنبي صلى الله عليه وسلم يعطيه، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم مغضبا فرآه عمر مغضبا، رأى عمر النبي صلى الله عليه وسلم يعني غاضبا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يأتي أحدهم فيسألني المسألة فأعطيه فيخرج بها يتأبطها نارا وتكون في بطنه نارا وتكون معه في قبره نارا. فقال عمر رضي الله عنه: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما تعطيه وهي له نار؟ طيب هو يسألك يعني، فأنت تعطيه السؤال، لأن هنا طبعا السائل يسأل ما لا يستحق يعني، وهو غير محتاج يعني، الشخص السائل يسأل وهو يعني غير محتاج، و يعني يسأل بغير إيه، بغير وجه حق، شخص غني وعنده من المال ما يكفيه وجاء يسأل ويطلب وكذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، لما قال عمر النبي صلى الله عليه وسلم، قال: يا رسول الله، فلما تعطيه وهي له نار؟ فقال: يبخلونني ويأبى الله لي البخل. قال يبخلونني يعني يريدون أن يسألوني فلا أعطيهم ويتهمونني بالبخل، يقول سألنا النبي صلى الله عليه وسلم ولم يعطنا. فكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يرد سائلا، سواء كان السائل يعني يستحق العطاء أو لا يستحق العطاء، حتى لو كان السائل النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أنه غني وأنه غير مستحق وعنده ما يكفيه، لكن إيه، لا يرضى أن يمنعه عليه الصلاة والسلام، لأنه ليس من أخلاقه البخل، ولا أن يسأل فلا يعطي، حتى لو كان السائل يعني غنيا وغير محتاج وجاء يطلب مثلا من الصدقة ويطلب كذا. وهذا يعني أخذ منه الفقهاء يعني مسألة الإيه، التفريق بين حكم الإيه الآخذ وحكم الدافع، يعني أنه ليس من هذا، لا يدخل في مسألة التعاون على الإثم والعدوان. يعني ممكن يقول لك قائل: طيب النبي صلى الله عليه وسلم الآن لما أعطاه، ما هو كده أعانه على الإثم، أنه هو يسأل ما لا يستحق ويأخذ. لا، هذا ليس من ليس فيه يعني إعانة مباشرة ولا مقصودة، النبي ما قصد أن يعينه على الإثم وأعطاه هذا المال، يعني ليس فيه إعانة مباشرة ولا مقصودة. ويعني هنا إيه، أن قد يكون الدافع يحل له الدفع والآخذ يحرم عليه الأخذ في كثير من المسائل، يعني زي مسألة دفع الرشوة للظالم، يعني شخص حاكم ظالم أو شرطي ظالم، وإذا لم تدفع له رشوة يعني ظلمك وافترى عليك وغرمك مثلا يعني ما هو أكبر، ويعني كذا، فتدفع رشوة لتدفع بها الظلم عن نفسك. فهنا قالوا نفس الشيء، أنت تعطيه إياها هي له نار ويرجع بها نارا وينقلب بها نارا، لكن أنت في حقك أنت يجوز لك الدفع في هذه الحال، أنك إيه تتخلص بها من ظلم وتتوقع بها ظلما، فالدافع يحق له والآخذ يحرم عليه. ده طبعا إذا كان لدفع مظلمة، أما إذا كان أما حديث الراشي والمرتشي في النار، هذا اللي هو يعني أنت غير مضطر لدفعها، ولا يعني ولا يلحقك يعني مظلمة ولا ضرر إذا لم تدفع، ولكن فقط إيه تدفع يعني طمعا في أن تأخذ ما ليس بحق لك. يعني أنت مش في فرق بين اللي يدفع رشوة ليستخلص حقه، وبين اللي يدفع رشوة ليأخذ حق غيره. يعني اللي يدفع رشوة ليأخذ حق غيره هذا الراشي والمرتشي في النار، لكن الذي يدفع رشوة ليستخلص حقه الشرعي الثابت له، فهذا يكون الإثم على الآخذ لا على المعطي. قال: وقوله صلى الله عليه وسلم: اقطعوا عني لسان هذا، يعني من جهة الايه اللسان اللي هو الذم والشكوى، يعني اقطعوا عني لسان هذا، يعني اعطوه، مش قطع اللي هو الحسي، يعني هذا من باب الكنايات. يعني قال قطع لسانه يعني اكرمه واعطاه حتى لا يهجوه ولا يذكره بسوء، لان النبي صلى الله عليه وسلم لما قال ايه، قال يبخلونني في نفس حديث فخرج بها يتأبطها نارا، قال لما تعطيه؟ قال يبخلونني ويأبى الله لي البخل، يعني اذا لم اعطه قال إيه إن الرسول صلى الله عليه وسلم بخيل وطلبنا منه فلم يعطنا عليه الصلاة والسلام وحاشاه عليه الصلاة والسلام. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني إيه كان يعلم من بعض الناس أنهم يعني فاحشون، ويعني في هجوهم وإيذائهم باللسان، فإذا أعطاه قطع لسانه، يعني إيه جعله يتوقف عن الإيه الذم والهجو والإساءة وكذا. قال: وقد يكون السؤال من، فهنا هنا هذه الأحاديث يعني الغرض منها إيه، أنه قد يكون السائل يعني مسيئا في السؤال، ويكون المعطي محمودا في الإعطاء أو مأذونا له في الإعطاء أو مأمورا به. قال: وقد يكون السؤال منهيا عنه نهي تحريم أو تنزيه، وإن كان المسؤول مأمورا بإجابة سؤاله، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان من كماله أن يعطي السائل، وهذا في حقه من فضائله ومناقبه، وهو واجب أو مستحب وإن كان نفس سؤال السائل من هي. نعم، نفس المعنى الذي ذكرناه، أن أحيانا السؤال نفسه يكون منهيا عنه، نهي تحريم أو نهي كراهة، ومع ذلك كون النبي صلى الله عليه وسلم يعطي السائل يكون في حق النبي صلى الله عليه وسلم واجبا أو مستحبا، وفي حق السائل السؤال يعني محرم أو مكروه. ولهذا لم يعرف قط أن الصديق رضي الله عنه ونحوه من أكابر الصحابة سألوه شيئا من ذلك. لم يعرف، يقول لم يعرف قط أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه وأكابر الصحابة سألوا النبي صلى الله عليه وسلم شيئا من ذلك، يعني من الأموال والعطايا وكذا. ما يعرف قط أن أبو بكر الصديق رضي الله عنه ولا غيره من كبار الصحابة طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يعطيهم أموالا أو عطايا أو كذا، ولا سألوه أن يدعو لهم. يعني حتى سؤال اللي هو طلب الدعاء، يقول ما شيخ الإسلام، يعني شيخ الإسلام واسع الاستقراء يعني للسنة يعني والآثار الواردة عنهم رضي الله عنه، فيقول يعني لم يعرف قط، يعني ابن تيمية رحمه الله يقول لم يعرف قط، يعني استقراء تام يعني لكتب السنة وكذا، أن أحدا، أن أبا بكر الصديق ولا أحدا من كبار الصحابة طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم لا مالا ولا طلبوا منه أن يدعو الله تعالى لهم، حتى دعاء الله تعالى لهم لم يطلبوا، وإن كانوا قد يطلبون منه أن يدعو للمسلمين، لكن أحيانا كانوا يطلبون من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو للمسلمين للأمة عموما، لكن ما كانوا يطلبون من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو لهم يعني خاصة، لكن كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو لهم من نفسه من غير طلب أو سؤال. هو يريد هنا يعني شيخ الإسلام رحمه الله أن يقرر يعني أن مسألة إيه سؤال المخلوقين يعني دائما إيه يعني كلما ابتعد عنه الإنسان كان أفضل وأكمل وأحسن. يعني قال: كما أشار عليه عمر رضي الله عنه في بعض مغازيه لما استأذنوه في نحر بعض ظهرهم، الظهر الدواب التي يركبونها، الإبل التي يركبونها، فكان يعني نفد الطعام الذي مع المسلمين، ليس معهم إلا الإيه الإبل التي يركبونها، فاستأذنوا النبي صلى الله عليه وسلم أن ينحروا بعض الظهر الذي معه، يعني بعض الدواب المركوبة ليأكلوها لنفاد الطعام. فقال عمر رضي الله عنه: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف بنا إذا لقينا العدو غدا رجالا جياعا؟ قال كيف بنا إذا إيه صرنا المسافة لسه طويلة وظللنا ننحر الإبل التي نركبها على ما نصل إلى الأعداء، نصل رجالا يعني ليس معنا دواب نركبها، نمشي على أرجلنا جياعا يعني جائعين ومشين على أرجلنا ونلقى الأعداء ونحن على هذه الحالة، ولكن إن رأيت أن تدعو الناس ببقايا أزوادهم فتجمعها ثم تدعو الله بالبركة فإن الله يبارك لنا في دعوتك. فعمر رضي الله عنه أشار على النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، يعني لو رأيت أن نأمر الناس أن يجمعوا بقايا أزوادهم اللي باقي مع تمرة ولا كسرة خبز ولا نجمع يعني هذه الأشياء وتدعو الله بالبركة فإن الله يبارك لنا في دعوتك، وفي رواية فإن الله سيغيثنا بدعائك. وفعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا، وأمرهم أن يجمعوا أزوادهم ووضع يده الشريفة فيها عليه الصلاة والسلام ودعا الله تعالى، فكثر الطعام يعني وأكلوا وملأوا يعني أوعيتهم وكذا. فهنا يعني الشاهد هنا أن عمر رضي الله عنه طلب من النبي صلى الله عليه وسلم، بس إيه كان الطلب للمسلمين، يعني حتى لا يلقى جيش المسلمين الأعداء والجيش المسلمين فيه ضعف وكذا. قال: وإنما كان سأله ذلك بعض المسلمين الذين، إذا رجعت إلى يعني السنة ونظرت من الذين طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو لهم في يعني في حوائجهم، فتجد إيه بعض المسلمين، ليس يعني ما يقول لك يعني إن أبو بكر ولا عمر ولا عثمان ولا كده، وإنما ولا علي رضي الله عنهم، وإنما بعض المسلمين. قال كما سأله الأعمى، يعني المرات التي طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو فيها، مرة جاء رجل أعمى إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليرد عليه بصره، ولم يذكر اسمه في الرواية، يعني ما كان من المعروفين ولا كذا، يعني ليس هو من الصحابة المعروفين، وإنما أبهم في الرواية أنه جاء رجل أعمى فطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو الله تعالى له أن يرد عليه بصره. فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي ركعتين وأن يدعو بدعاء، وحيجينا حديث الأعمى والكلام عنه في نفس هذا الكتاب يعني لاحقا إن شاء الله. يعني النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يدعو وأن يقول اللهم شفعني فيه، اللهم إني أتوجه إليك بنبيك محمد النبي الرحمة، اللهم شفعه في وشفعني فيه. وقالوا هنا إيه؟ شفعه في يعني اقبل دعاءه في أن يرد علي بصري، وشفعني فيه يعني اقبل دعائي في النبي صلى الله عليه وسلم أن تقبل دعاءه. يعني هو يدعو، يعني قال له أنت سل الله تعالى أن يستجيب دعائي، وأنا أسأل الله تعالى لك أن يشفيك. وعلمه أن يدعو ركعت، يعني يصلي ركعتين ويدعو بهذا الدعاء، ففعل فرد الله عليه بصره. يأتينا الحديث يعني والكلام عن يعني ما استشكل يعني في شرح هذا الحديث وكذا. يعني لكن طبعا المقصود يعني هنا أتوجه إليك بنبيك، يعني بمعنى الطلب من الحي أن يدعو بشيء يقدر عليه، يعني يدعو بالشفاء، يعني طلب من الحي أن يدعو، وهذا شيء يعني طلب شيئا يقدر عليه الحي وهو الدعاء، فطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو. فهذا معنى التوجه بالنبي صلى الله عليه وسلم، يعني أطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو وهو حي حاضر عليه الصلاة والسلام. يعني ما قال للرجل الأعمى أن يذهب وهو في بيته ويقول ويدعو يقول أتوجه إليك بنبي الرحمة، وإنما القصد أنه يطلب من النبي صلى الله عليه وسلم وهو حاضر وفي وجوده وكذا. قال وكما سألته أم سليم رضي الله عنها أن يدعو الله لخادمه أنس. ده في يعني في برضه هنا كان حتى سؤال للغير، يعني أن أم سليم رضي الله عنها أم أنس طلبت من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو لخادمه أنس اللي هو ابنها. هي أتت بابنها إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله هذا غلامك أنس يخدمك، ويعني ووضعت ابنها يعني لخدمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعدين طلبت من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو له، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم يعني دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بالبركة في ماله وعمره وولده، أو بكثرة ماله وكثرة ولده وطول عمره، فاستجاب الله تعالى دعاءه عليه الصلاة والسلام. وكما سأله أبو هريرة رضي الله عنه أن يدعو الله أن يحببه وأمه إلى عباده المؤمنين ونحو ذلك. أبو هريرة رضي الله عنه طلب من النبي صلى الله عليه وسلم دعاء، يعني قال للنبي صلى الله عليه وسلم يعني طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو الله تعالى أن يحببه ويحبب أمه إلى المؤمنين، فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم بذلك أن يجعله أن يحبه المؤمنون، يحبون أبا هريرة ويحبون أمه رضي الله عنه. قال وأما الصديق، أما أبو بكر الصديق رضي الله عنه فلم يحفظ عنه يعني أنه طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو له. يعني يريد أن يقول أن طلب الدعاء من الحي وكذا يعني حتى لو كان مباحا فهو مفضول، يعني ليس هو الشيء الأفضل ولا كذا، فما بالك بمن يذهبون إلى الأموات ويطلبون من النبي صلى الله عليه وسلم وهو ميت عليه الصلاة والسلام، أو يطلبون منه وهو غائب. إذا كان دعاء الحاضر الحي وكذا الذي يعني يمكن أن يسمعك ويدعو لك، يعني رغم أنه جائز إلا أنه يعني مرجوح ومفضول وليس يعني هو من الأعمال الصالحة التي يتقرب بها إلى الله، وإلا لكان الصديق وعمر وكذا كانوا أحرص الناس عليها. لكن كل يوم لو كان يعني طلب الدعاء من النبي صلى الله عليه وسلم لو كان يعني من الأعمال الفاضلة لكان أبو بكر وعمر مثلا رضي الله عنهما كل يوم يطلبون من النبي صلى الله عليه وسلم 10 مرات ولا 20 مرة أن يدعو له، لكن ما كان يحصل هذا منهم. فدل على أن الطلب يعني حتى من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو وهو حي ما كان يعني من الأعمال الفاضلة ولا يعني التي يحث عليها وينصح بها. قال: وأما الصديق فقد قال الله فيه وفي مثله: وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. يعني الله سبحانه وتعالى مدح أبا بكر الصديق رضي الله عنه بهذه الآيات التي ذكر المفسرون كما نقل ابن كثير رحمه الله أن المفسرين يعني أجمعوا على أنها نزلت في أبي بكر الصديق رضي الله عنه. فهنا من ضمن يعني ما مدحه الله تعالى به: وما لأحد عنده من نعمة تجزى. فكان يعني أبو بكر الصديق رضي الله عنه كان يعني يحسن إلى الناس من ماله رضي الله عنه، ويحسن إلى الناس يعني بجاهه وبماله وكذا، وما يطلب لا يطلب من أحد شيء إلا ابتغاء وجه ربه، لأنه ما يطلب إلا من الله سبحانه وتعالى وحده. قال: وقد ثبت في الصحاح عنه أنه قال صلى الله عليه وسلم، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن أمن الناس علينا في صحبته وذات يده أبو بكر. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن أمن الناس علينا في صحبته وذات يده أبو بكر رضي الله عنه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول يعني الإنسان الذي له منة على النبي صلى الله عليه وسلم نفسه عليه الصلاة والسلام، هذا يعني من تواضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني وإكرامه لصاحبه الصديق. يقول: إن الذي له منة على النبي صلى الله عليه وسلم في صحبته وذات يده وإنفاقه في سبيل الله تعالى وفي خدمة النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر. ولو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني: ولكن صاحبكم خليل الله. يعني الخلة اللي هي إيه؟ اللي هي أعلى يعني درجات المحبة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول يعني أنه لن يتخذ من أهل الأرض خليلا، ويحب الصديق رضي الله عنه ويحب الصحابة، لكن مرتبة الخلة هذه إيه؟ جعلها لله تعالى. لو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. وفي بعض الروايات: ولكن صاحبكم خليل الله عليه الصلاة والسلام، يعني نفسه يعني. قال: فلم يكن في الصحابة أعظم منة من الصديق في نفسه وماله. وكان أبو بكر رضي الله عنه إنما يعمل هذا ابتغاء وجه ربه الأعلى، لا يطلب جزاء من مخلوق. يعني كان أبو بكر رضي الله عنه يعني ينفق من ماله في خدمة رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذا، لا يطلب جزاء من مخلوق حتى من النبي عليه الصلاة والسلام يعني، وإنما يطلب الجزاء من الله سبحانه وتعالى. قال تعالى: فقال تعالى: وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ما له يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. قال: فلم يكن لأحد عند الصديق نعمة تجزى، فإنه كان مستغنيا بكسبه وماله عن كل أحد. يعني أبو بكر الصديق رضي الله عنه ما أخذ يعني عطاء من أحد، ولا كان أحد له يعني جميل أو معروف أو إحسان يستوجب أن يكافئه أبو بكر بهذا، فإنه كان مستغنيا بكسبه وماله عن كل أحد رضي الله عنه. بل كان أبو بكر رضي الله عنه يعني كان يحسن إلى يعني زعماء القبائل وكبار يعني وجهاء العرب، كان يحسن إليهم ويعطيهم العطايا الكثيرة ويساعدهم في ضوائقهم. لهذا لما قدم اللي هو مين اللي هو نعم عروة بن مسعود الثقفي في قصة صلح الحديبية، عروة بن مسعود الثقفي اللي هو الذي كان يقال له سيد القريتين أو عظيم القريتين وكان سيد أهل طائف يعني ثقيف، وكان يقال له يعني عظيم القريتين، لما قالوا إيه لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، كان المشركون يقولون يعني كان القرآن كان ينبغي أن ينزل على عروة بن مسعود لا على النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه عظيم القريتين. قال الله تعالى: أهم يقسمون رحمة ربك، نحن قسمنا بينهم معاشا. هو أسلم طبعا رضي الله عنه لاحقا يعني بعد ذلك، لكن في يوم صلح الحديبية كان مشركا وجاء يفاوض يعني عن المشركين، وقال كلمة يعني أساء فيها إلى الصحابة رضي الله عنهم. قال يوشك، يقول عروة بن مسعود للنبي صلى الله عليه وسلم يعني: لا تغتر بهؤلاء يعني الذين حولك، إنهم إيه يوشك إذا جد الجد يعني أن ينفضوا عنك ويتركوك وكذا. فسبه أبو بكر رضي الله عنه، وسب اللات اللي هي التي يعبدها يعني سبة يعني فاحشة منكرة يعني شديدة وكذا. فأبو بكر رضي الله عنه غضب يعني وكذا. فعروة بن مسعود نظر إلى أبي بكر وقال: لولا يد لك عندي لم أجزك بها، لم يعني لم أكافئك بها، يعني لجزيتك بهذه الكلمة. يقول يعني احتمل منه هذه السبة، يعني قال: لولا يد لك علي، أن يعني لولا أنك يعني أحسنت إلي من قبل يعني كثيرا، وأنا ما كافأت إحسانك، لم ما كنت يعني ما كنت فوتت يعني هذه الكلمة، ولا يعني رددت على سبتك بسبة وكذا. فكان يعني حتى كبار يعني زعماء العرب وشيوخ القبائل وكذا يعني كان أبو بكر رضي الله عنه يعني محسنا إليهم، وله يعني أفضال عليهم. وحتى أبو بكر رضي الله عنه لما ولي الخلافة كان تاجرا رضي الله عنه، وأنفق ماله في سبيل الله وكذا، فلما ولي الخلافة يعني أراد أن يذهب إلى السوق يعني ليتجر كما كان إيه يفعل. فالصحابة رضي الله عنهم وجدوا أن عمله في السوق يعني والتجارة يشغله عن الإيه عن يعني أمر الخلافة. فعمر رضي الله عنه وكذا يعني جمع الصحابة وقرروا أن يجعلوا له إيه راتبا من بيت المال، كان أول يعني فرض راتب للخليفة يعني من بيت المال وكذا، ليتفرغ يعني لشؤون المسلمين ويترك العمل بالتجارة. فقبل على مضض يعني أبو بكر رضي الله عنه قبل على مضض، ثم إنه إيه أحصى جميع ما أخذه يعني جميع الرواتب اللي أخذها من يوم ما ولي الخلافة إلى يوم موته رضي الله عنه، يعني ظل خليفة سنتين، فحسب يعني جميع الرواتب التي تقاضاها من بيت المال فردها قبل موته إلى بيت المال يعني رضي الله عنه، ردها من ماله ويعني ما قبل يعني شيئا من بيت المال. فالقصد يعني أن الله تعالى مدح أبا بكر أنه إيه ليس لأحد عنده نعمة تجزى. قال: والنبي صلى الله عليه وسلم كان له على الصديق وغيره نعمة الإيمان والعلم، وتلك النعمة لا تجزى. يعني الذي له نعمة على أبي بكر رضي الله عنه هو النبي صلى الله عليه وسلم، لكن نعمة النبي صلى الله عليه وسلم على أبي بكر ليست نعمة مال ولا كذا، وإنما نعمة إيه الإيمان والعلم، يعني أنه يعني النبي صلى الله عليه وسلم له نعمة على أبي بكر أنه يعني كان سببا في إخراجه من الظلمات إلى النور، وهو الذي علم أبا بكر رضي الله عنه جميع ما يعلم من الخير والقرآن والعلم، فله نعمة التعليم والخير وكذا، وهذه نعمة لا تجزى، يعني هذه ليست من النعم التي يعني تجزى. فإن أجر الرسول صلى الله عليه وسلم فيها على الله. النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان يعلم الناس ويدعوهم إلى الإسلام ليس ليعطوه مالا، كما قال تعالى: وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين. وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين. فالقصد أنه ليس هناك تعارض بين كون أبي بكر ليس لأحد عليه نعمة تجزى، والنبي صلى الله عليه وسلم أنعم عليه بنعمة الإيمان والعلم وكذا، يقول لأن هذه نعمة لا تجزى، فأجر النبي صلى الله عليه وسلم على الله تعالى. قال: وأما علي وزيد، علي رضي الله عنه وزيد رضي الله عنه وغيرهما، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كانت له عندهم نعمة تجزى. فإن زيدا كان مولاه فأعتقه، زيد كان مملوكا للنبي صلى الله عليه وسلم وأعتقه. قال الله تعالى: وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله. وعلي كان في عيال النبي صلى الله عليه وسلم، يعني علي كان ممن ايه يعولهم النبي صلى الله عليه وسلم، ينفق عليه كما ينفق على اولاده. لجدب اصاب اهل مكه، فاراد النبي صلى الله عليه وسلم والعباس التخفيف عن ابي طالب من عياله، فاخذ النبي صلى الله عليه وسلم عليا الى عياله، واخذ العباس جعفرا الى عياله، وهذا مبسوط في موضع اخر. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يعني اراد ان يخفف على ابي طالب، الذي ابو طالب كان قد كفل النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاه جده، فلما افتقر يعني ابو طالب او قل ماله، فكان ايه النبي صلى الله عليه وسلم اخذ عليا ليربيه مع عياله وينفق عليه وتربى عليه رضي الله عنه في بيت رسول الله عليه الصلاه والسلام. فاذا النبي صلى الله عليه وسلم له نعمه على علي، اللي هي نعمه الانفاق يعني والإعالة وكذا. قال: والمقصود هنا أن الصديق كان أمن الناس في صحبته وذات يده لأفضل الخلق رسول الله صلى الله عليه وسلم. الصديق رضي الله عنه يعني كان أكثر الناس يعني عطاء وبذلا للنبي صلى الله عليه وسلم، لكونه كان ينفق ماله في سبيل الله كاشترائه المعذبين، كاشترائه المعذبين. كان أبو بكر رضي الله عنه إيه يشتري يعني كل عبد أسلم فعذبه أهله فيشتريه منهم ويعتقه في سبيل الله. ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم محتاجا في خاصة نفسه لا إلى أبي بكر ولا غيره. يقول يعني إن هو يعني كان يبذل في خدمة الدعوة وخدمة كذا، يعني خدمته للنبي صلى الله عليه وسلم أنه يعني كان ينفق ماله في نصرة يعني دعوة الإسلام وكذا، ليس يعني لحاجات شخصية يعني للنبي عليه الصلاة والسلام. بل لما قال له في سفر الهجرة: إن عندي راحلتين فخذ إحداهما، في سفر الهجرة قال أبو بكر للنبي صلى الله عليه وسلم: إن عندي راحلتين، يعني ناقتين مهيئ يعني مهيئتين ومجهزتين للسفر، يعني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الناس كإبل مئة لا تجد فيها راحلة، يعني مش كل ما هو كل ناقة تصلح للسفر، يعني كان وقت السفر الأسفار الطويلة يتخيرون يعني الراحلة من بين النوق، يعني فقلنا الناس كإبل مئة لا تجد فيها راحلة أو لا تكاد تجد فيها راحلة، يعني لما تيجي وقت السفر وتشوف تصمد معك في الطريق وكذا، ما هي كل يعني ناقة تصلح. فكان أبو بكر رضي الله عنه عنده راحلتان يعني مجهزتان ومهيئتان للسفر، فخذ إحداهما. قال أبو بكر للنبي صلى الله عليه وسلم: خذ إحداهما، يعني ليهاجر عليها النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: بالثمن. قال النبي صلى الله عليه وسلم، قبل النبي صلى الله عليه وسلم قال: بالثمن، قال: آخذها بس بالثمن، يعني أدفع لك إيه ثمنها. قال: فهو أفضل، ممكن نقول صديق أو صديق، يعني كلا الأمرين، صديق أو صديق لأفضل نبي عليه الصلاة والسلام. وكان من كماله أنه لا يعمل ما يعمله إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى، لا يطلب جزاء من أحد من الخلق، لا الملائكة ولا الأنبياء ولا غيرهم. يقول أبو بكر رضي الله عنه كان يعني ما ينفق من ماله ويبذل ما لا يطلب منه جزاء، لا من الملائكة ولا من الأنبياء ولا حتى من النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ما كان يعني ينفق في سبيل الله وفي خدمة الدعوة ويعني ويستجيب لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالإنفاق في وجوه الخير التي يكلفه النبي صلى الله عليه وسلم بالإنفاق فيها، ما كان ينفق هذا يعني منتظرا أن النبي صلى الله عليه وسلم يعطيه مالا بدل المال الذي أعطاه ولا كذا. قال: ومن الجزاء أن يطلب الدعاء. وهنا إيه تسلسل هنا، كل ذلك أبو بكر رضي الله عنه ما كان يطلب من النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء، لأن يقول هذا من الجزاء، اللي هو يعني ما كان ينفق أمواله حيث يحب النبي صلى الله عليه وسلم أن ينفق أبو بكر ماله، ما كان يفعل هذا من أجل أن يدعو له النبي صلى الله عليه وسلم. يقول لأن دعاء النبي صلى الله عليه وسلم له هذا من الجزاء، وهو يعني لا يبتغي جزاء إلا من الله. قال تعالى: عمن أثنى عليه. طب هنا ما الدليل على أن دعاء الإنسان لغيره هو من الجزاء ومن الأجر؟ فيقول الدليل على هذا، قال تعالى: عمن أثنى عليهم: إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. الله تعالى مدح الذين يعني يطعمون المساكين والأسرى وكذا لوجه الله، لا يريدون منهم جزاء ولا شكورا. والدعاء جزاء، يعني لا يريدون منهم جزاء، يعني لا يريدون منهم أن يدعو الدعاء لهم، ولا يريدون منهم شكورا، يعني لا يريدون منهم إيه الثناء والشكر. قال: والدعاء جزاء كما في الحديث: من أسدى إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئونه به فادعوا له حتى تعلموا أن قد كافأتموه. فإن الدعاء يعتبر من المكافأة، الذي يسدي إليك معروفا فتدعو له فقد كافأته يعني على معروفه بالدعاء. قال: وكانت عائشة رضي الله عنها إذا أرسلت إلى قوم بصدقة تقول للرسول، اللي هو المرسل يعني الشخص الذي أرسلته بالصدقة: اسمع ما يدعون به لنا حتى ندعو لهم بمثل ما دعوا لنا ويبقى أجرنا على الله. رضي الله عنها كانت حريصة على إيه؟ ألا يضيع أجرها يعني، فتقول للذي ترسله تقول له: شو يعني اسمع ما يدعون به لنا حتى إيه ندعو لهم بمثل ما دعوا لنا، يبقى الدعاء مقابل الدعاء ويبقى إيه أجر الصدقة على الله تعالى. وهو النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن قول يعني المعطى إذا قال لمن أعطاه جزاك الله خيرا فقد إيه يعني نعم يعني نعم، هذا يعني يعتبر إيه يعني جزاء إيه جزيلا يعني مكافئا لما أعطاه. قال: وقال بعض السلف: إذا قال لك السائل بارك الله فيك فقل وفيك بارك الله. يقول إذا السائل يعني أعطيته مالا فقال لك بارك الله فيك، قل وفيك بارك الله، عشان الدعاء مقابل الدعاء ويتبقى لك إيه أجر ثواب الصدقة يعني. فمن عمل خيرا مع المخلوقين، سواء كان المخلوق نبيا أو رجلا صالحا أو ملكا من الملوك أو غنيا من الأغنياء، فهذا العامل للخير مأمور بأن يفعل ذلك خالصا لله، يبتغي به وجه الله، لا يطلب به من المخلوق جزاء ولا دعاء ولا غيره. يقول لك يعمل معروفا حتى في نبي ولا في كذا، لا يعني لا تطلب به دعاء ولا جزاء، لا من نبي ولا رجل صالح ولا ملك من الملائكة، فإن الله أمر العباد كلهم أن يعبدوه مخلصين له الدين. فيعني كلها يعني إيه الشيخ الإسلام رحمه الله يريد يعني أن يصل إلى أن إيه طلب الدعاء من الغير يعني ليس هو من الأمور، يعني حتى في الحالات التي يكون فيها مباحا في دعاء مثلا نبي من الأنبياء وهو حي وفي حياته وفي حضوره، ليس هو يعني من الأشياء التي المرغب فيها ولا التي حث عليها الشرع، بل كان يتحاشاها يعني أبو بكر الصديق وغيره من الأكابر وكذا. فإيه هذا كله رد على الذين يعني يتقربون إلى الله بالذهاب لقبور الأموات ويطلبون منهم الدعاء لهم وكذا، يقول لك يعني هذا ليس من الأعمال الصالحة ولا من الخير الذي أمرنا به ولا كذا، يعني إذا كان في الحياة ما بالك بعد الموت وكذا، يكون من الشرك بالله تعالى. قال: وهذا هو دين الإسلام الذي بعث الله به الأولين والآخرين من الرسل، فلا يقبل من أحد دينا غيره. قال تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. دين الإسلام الذي لا يقبل الله غيره هو هذا، أنك تطلب من الله تعالى وحده ويتعلق قلبك بالله وحده. قال: وكان نوح وإبراهيم وموسى والمسيح وسائر الأنبياء وسائر أتباع الأنبياء عليهم السلام على الإسلام، يعني هؤلاء الأنبياء وأتباعهم وسائر أتباع الأنبياء كانوا على الإسلام. قال نوح: وأمرت أن أكون من المسلمين. يعني هنا كل الأنبياء كانوا مسلمين، ما الدليل على هذا؟ يقول لك نوح عليه السلام قال: وأمرت أن أكون من المسلمين. وقال تعالى عن إبراهيم عليه السلام: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يبقى إذن إيه؟ يعقوب وأبناؤه كانوا مسلمين، وإبراهيم عليه السلام قال أسلمت لرب العالمين. وقال موسى، قال تعالى: وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. يبقى موسى وقومه كانوا مسلمين. وقالت السحرة ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. هؤلاء السحرة آمنوا بموسى عليه السلام فطلبوا من الله تعالى أن يتوفاهم مسلمين. وقال يوسف عليه السلام توفني مسلما وألحقني بالصالحين. وقال تعالى إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا. إذن كل الأنبياء كانوا مسلمين. وقال تعالى عن الحواريين أصحاب عيسى عليه السلام وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون. فإذن إيه؟ الإسلام هو دين الأنبياء جميعا من لدن آدم عليه السلام إلى أن تقوم الساعة، كلهم كانوا مسلمين بنص القرآن. وقال تعالى ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. قال ودين الإسلام مبني على أصلين. ودين الإسلام الذي هو دين جميع الأنبياء مبني على أصلين: أن نعبد الله وحده لا شريك له، وأن نعبده بما شرعه من الدين وهو ما أمرت به الرسل أمر إيجاب أو أمر استحباب. ودين الإسلام مبني على أصلين عظيمين بني عليهم الدين. الأصل الأول ألا نعبد إلا الله وحده، والأصل الثاني أن نعبد الله بما شرعه الله ليس بما إيه نخترعه ولا يخترعه الناس من البدع والمحدثات، وإنما إيه بما شرعه الله. فالله تعالى يعبد وحده لا نعبد غير الله، والعبادة تكون بما شرع الله لو ما يعني الإخلاص والمتابعة. الإخلاص والمتابعة. قال فيعبد في كل زمان بما أمر به في ذلك الزمان، يعني يعبد الله بما شرع في كل زمان، يعبد الله تعالى بما شرعه وشرع أن يعبد به في ذلك الزمان. فلما كانت شريعة التوراة محكمة كان العاملون بها مسلمين، وكذلك شريعة الإنجيل محكمة هي غير المنسوخة. يعني وقت أن كانت شريعة التوراة محكمة قبل أن تنسخ شريعة التوراة كان من عمل بهذه الشريعة وعبد الله تعالى وحده بالشريعة التي شرعها في ذلك الوقت كان مسلما. وكذلك شريعة الإنجيل في عهد عيسى عليه السلام قبل أن تنسخ بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم كان من عبد الله بهذه الشريعة وعبد الله وحده ولم يشرك به شيئا كان مسلما. فكل من لم لسه في سطر قال وكذلك في أول الإسلام لما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي إلى بيت المقدس كانت صلاته إليه من الإسلام، ولما أمر بالتوجه إلى الكعبة كانت الصلاة إليها من الإسلام، والعدول عنها إلى الصخرة خروجا عن دين الإسلام. يعني وقت أن أمر الله بالتوجه إلى بيت المقدس كان الذي يترك التوجه إلى بيت المقدس وتوجه إلى الكعبة كان مخالفا للإسلام، وبعد أن صارت القبلة الكعبة صار الذي يتركها ويتوجه إلى بيت المقدس يخالف الإسلام. فكل من لم يعبد الله بعد مبعث محمد صلى الله عليه وسلم بما شرعه الله من واجب ومستحب فليس بمسلم. ولا بد في جميع الواجبات والمستحبات أن تكون خالصة لله رب العالمين، كما قال تعالى وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيم. الدين القيم هو إيه؟ القويم، الدين المستقيم الذي لا انحراف فيه ولا اعوجاج فيه، هو أن نعبد الله مخلصين له الدين ونقيم الصلاة ونؤتي الزكاة. وقال تعالى تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين ألا لله الدين الخالص. قال فكل ما يفعله المسلم من القرب الواجبة والمستحبة كالإيمان بالله ورسوله والعبادات البدنية والمالية ومحبة الله ورسوله والإحسان إلى عباد الله بالنفع والمال هو مأمور بأن يفعله خالصا لله رب العالمين، لا يطلب من مخلوق عليه جزاء، لا دعاء ولا غير دعاء، فهذا مما لا يسوغ أن يطلب عليه جزاء لا دعاء ولا غيره. قل يعني عمل صالح تعمله، كالإيمان بالأنبياء، لا تطلب به جزاء، ومن ضمن الجزاء أن تطلب الدعاء من الأنبياء. والإحسان إلى الفقراء عمل صالح، اعمله لله، لا تعمله من أجل أن يدعو لك الفقراء. قال: وأما سؤال المخلوق غير هذا فلا يجب، بل ولا يستحب إلا في بعض المواضع، ويكون المسؤول مأمورا بالإعطاء قبل السؤال. قل: سؤال المخلوق غير هذا فلا يجب، غير هذا يعني سؤاله مالا أو سؤاله منصبا، أن يعينك في منصب ولا يعطيك مالا ولا كذا. قال: هذا لا يجب، بل ولا يستحب، يعني لا واجب ولا مستحب. وكذلك يعني طلب الدعاء وطلب كذا، يعني لا يجب ولا يستحب إلا في بعض المواضع. هناك بعض المواضع يعني قد يستحب فيها طلب الدعاء، زي مثلا إيه: ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول، أو كذا. هناك مثلا مسألة، يعني ممكن مسألة مثلا طلب تعيين مثلا في منصب أو كذا، مثل قصة يوسف عليه السلام لما طلب، قال: اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم، أو كذا. هنا يعني لمصلحة الدين وكذا، يعني هو طلب التعيين مثلا وزيرا للمالية أو كذا، ليس من أجل يعني الدنيا، وإنما إيه كان طلبه هنا من أجل يعني دفع الظلم عن الناس وأن يحكم فيهم بالعدل وكذا إلى آخره. قال: ويكون المسؤول مأمورا بالإعطاء قبل السؤال، بالنسبة يعني لمن إيه يعني عليه حق للناس، يعني أو من استحب له، سواء حق واجب أو حق مستحب، فهو مأمور بإعطاء، يعني لا ينتظر حتى يسألوه، يعني ينبغي أن يعطيهم قبل أن يسألوه. وإذا كان المؤمنون ليسوا مأمورين بسؤال المخلوقين، فالرسول صلى الله عليه وسلم أولى بذلك، فإنه أجل قدرا وأغنى بالله من غيره. يقول: إذا كان يعني من الكمال لعموم المؤمنين يعني ألا يسألوا الناس شيئا، يقول: فالرسول صلى الله عليه وسلم أولى الناس، يعني ألا يسأل الناس شيئا وكذا. كان يريد أن يقول يعني النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يطلب من أبي بكر رضي الله عنه عطاء ولا مالا ولا شيئا لمصلحة نفسه ولا كذا، وإنما كان يعني إنفاق أبي بكر في وجوه الخير التي يحب النبي صلى الله عليه وسلم ينفق فيها، بما فيه يعني خدمة للدين وكذا. وأن قول النبي صلى الله عليه وسلم يعني إن أمن الناس في صحبته وماله وكذا، يعني هو على سبيل التواضع يعني من النبي صلى الله عليه وسلم، إلا فإن أبا بكر يعني انتفع بالأجر والجزاء من الله تعالى، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يرشده إلى الخير والجزاء. قال: فإن سؤال المخلوقين فيه ثلاث مفاسد. قل: سؤال المخلوقين فيه ثلاث مفاسد. مفسدة الافتقار إلى غير الله، وهي من نوع الشرك، أنك تطلب من المخلوقين طلب الأموال مثلا والحوائج ومصالح الدنيا من المخلوقين، يقول فيها ثلاث مفاسد. المفسدة الأولى الافتقار إلى غير الله، وهي من نوع الشرك، يعني تشبه الشرك أو من نوع الشرك، ليس بالضرورة يعني أن طبعا طلب المخلوق ما يقدر عليه ليس شركا، ولكن يشبه الشرك في هذه الحيثية، يعني دي المشابهة لا تعني المماثلة التامة في كل شيء. انك عند يعني مثلا اذا ذهبت تطلب من الناس تقول: هذا اعطني مالا وهذا اعطني مالا وهذا كذا، فهذا الطلب يعني فيه افتقار الى غير الله، وهي من نوع الشرك، تشبه الشرك من هذه الجهة. حاضر. ومفسدة ايذاء المسؤول، وهي من نوع ظلم الخلق، الاولى تشبه الظلم العظيم اللي هو الشرك، وفيها يعني اخلال يعني بحق الله تعالى. الثانية إخلال بحق المخلوقين، إنك تؤذيهم بهذا السؤال، يعني تذهب تطلب من شخص مالا ولا تطلب منه يعني مساعدة أو كذا، وتقول له: وصلني المكان الفلاني، ساعدني بكذا، أحضر لي كذا، فهذا إيذاء للمخلوق، إنك يعني تحرجه بهذا. وهي من نوع ظلم الخلق. المفسدة الثالثة قال وفيه ذل لغير الله وهو ظلم النفس. فيه ذل لغير الله، انك يعني تذل نفسك، والنبي صلى الله عليه وسلم قال ليس للمؤمن ان يذل نفسه، يعني تذل نفسك في طلب الدنيا وفي امر الدنيا وكذا، وهو من ظلم النفس، يعني ان نفسك يعني اهنتها ولم تكرمها يعني وعرضتها للذل وكذا. قال فهو مشتمل على انواع الظلم الثلاثه، انواع الظلم الثلاثه، الظلم اللي هو المتعلق بحق الله، لكن طبعا ايه كما قال تعالى وما ظلمونا ولكن كانوا انفسهم يظلمون، الظلم اللي هو المتعلق بحق الله تعالى هذا يعتبر ظلما للنفس ايضا، لكنه ايه ظلم عظيم فيما يتعلق بحق الله، والظلم اللي هو متعلق بحق الغير من الادميين، والظلم المتعلق بالنفس يعني. وقد نزه الله رسوله عن ذلك كله، فالرسول صلى الله عليه وسلم منزه عن ذلك كله، يعني عن أنواع الظلم الثلاثة، فبالتالي النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يسأل الناس شيئا. وحيث أمر الأمة بالدعاء له، طيب هنا شيخ الإسلام رحمه الله يريد أن يصل بنا إلى الجواب عن إشكال، يعني بعد أن قرر يعني هذه المقدمات، قدم هذه المقدمات وقررها، هنا يتضح جواب الإشكال. يعني قد يقول لك قائل طيب أنت الآن تقول أن الطلب من الناس أن يدعوا لك، الشيخ الإسلام قال لك أن هذا شيء يعني ليس محمودا، قد يكون جائزا في بعض الأحيان، قد يكون كذا، لكن ليس من الشيء المحمود ولا هو كذا. طيب من يقول لك كيف توفق بين هذا وبين النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا علي، ما الصلاة، أنت عندما تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم أنت تدعو له، قال سلوا الله لي الوسيلة مثلا، فأنت الآن يقول لك النبي صلى الله عليه وسلم طلب من الناس الدعاء له، فهذا يعتبر هل يعتبر؟ نعم شيخ تفضل، تفضل تفضل. صلى الله عليه وسلم، نعم بارك الله فيك. يعني إذا من خلال المقدمات السابقة احنا عرفنا الطلب اللي هو يعني لمصلحة النفس، انك تطلب يعني هذا ينزه عنه النبي صلى الله عليه وسلم، ان يكون يطلب من الناس الدعاء له، يعني ان هو محتاج الى الناس ويطلب منهم ما فيه مصلحة له لغرض مصلحة نفسه، وانما النبي صلى الله عليه وسلم هنا يطلب من الناس من باب التعليم والارشاد، يرشدهم الى ما فيه مصلحتهم هم. النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بالخير ويعلم الخير، وهذا من يعني من الخير للأمة والتعليم لهم ان يصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم، فينالوا بذلك اجر أن يصلي الله تعالى عليهم بها عشرا. والصلاة هي من يعني شعائر الدين، ومن يعني مما أمر بتبليغه من يعني حق النبي صلى الله عليه وسلم على أمته، يعني فهو يبلغهم بهذا ليس لطلب شيء لمصلحة نفسه، ومن باب التبليغ عن الله تعالى لما فيه يعني نفع المسؤولين وليس نفع السائل عليه الصلاة والسلام. فيقول حيث أمر الأمة بالدعاء له فذاك من باب أمرهم بما ينتفعون به، ويأمرهم بما فيه نفع لهم، كما يأمرهم بسائر الواجبات والمستحبات. يعني لما يقول لهم النبي صلى الله عليه وسلم صلوا علي أو صلوا الله لي الوسيلة، هذا مثل ما يأمرهم يعني بالصلاة والزكاة والصدقة والعمرة والتسبيح والتهليل، فهذا ذكر من الأذكار وعمل صالح من الأعمال مثله مثل غيره. وإن كان هو ينتفع بدعائهم له فهو أيضا ينتفع بما يأمرهم به من العبادات والأعمال الصالحة. وبرضو يعني جواب عن إشكال، قد يقول لك طيب من النبي صلى الله عليه وسلم أكيد ينتفع بدعاء الناس له، يحصل له أجر وثواب له صلى الله عليه وسلم عندما يدعو الناس له. قال طيب ما هو لما يأمرهم بالصلاة ما هو سينتفع، لأنهم إذا صلوا فله مثل صلاتهم، ولما بيأمرهم بالزكاة إذا زكوا له مثل أجرهم، اي من لانه قال من دعا الى هدى كان له مثل اجور من تبع. فهل النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يامر الناس بالصلاه كان يعني يلحظ انه يامرهم بالصلاه من اجل ان يستفيد هو عليه الصلاه والسلام؟ فيقول يعني هو كان يامرهم بالصلاه لمنفعتهم ولمصلحتهم، ويبتغي الاجر من الله تعالى. يعني هو النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني يعلمهم ويبلغهم ما فيه يعني نفعهم، و لا يسألهم أجرا عليه الصلاة والسلام، وإنما يطلب أجره في تبليغهم هذا الخير من الله سبحانه وتعالى. ف فهو ينتفع بما يأمرهم به من العبادات والأعمال الصالحة، لا يعني، لكن مع ذلك يأمرهم بها يطلب الأجر من الله تعالى. فإنه ثبت عنه في الصحيح أنه قال: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من اتبعه من غير أن ينقص من أجورهم شيئا. قال: ومحمد صلى الله عليه وسلم هو الداعي إلى ما تفعله أمته من الخيرات، فما يفعلونه له فيه من الأجر مثل أجورهم من غير أن ينقص من أجورهم شيئا. ولهذا لم تجري عادة السلف بأن يهدوا إليه ثواب الأعمال، قل أي عمل صالح يعمله المسلمون فالنبي صلى الله عليه وسلم شريك لهم في الأجر، له مثل أجرهم، لا ينقص من أجورهم شيئا. قل لذلك عادة السلف الصالح لم تجري عادتهم بهبة ثواب العمل الصالح للنبي عليه الصلاة والسلام. هذه من البدع التي أحدثها يعني المتأخرون. واحد مثلا يقول لك الفاتحة لروح النبي عليه الصلاة والسلام وكذا، يقرأ الفاتحة مثلا ويهب ثواب قراءة الفاتحة للنبي عليه الصلاة والسلام أو كذا، فيقول يعني هو أصلا أنت إذا قرأت الفاتحة من غير ما تنوي هبتها للنبي صلى الله عليه وسلم هو له مثل أجرها من غير ما تهب ثوابها ولا شيء، لأنه هو من دعا إلى هدى كان له مثل أجور من تبع، من الذي علمك الفاتحة وعلمك أن تقرأها؟ ما هو الرسول صلى الله عليه وسلم. فبالتالي أنت إذا قرأتها هو له مثل أجرك من غير أن حاجة إلى أن تهب له ثوابك، لأن له مثل ثواب أعمالهم بدون الإهداء من غير أن ينقص من ثوابهم شيئا. وليس كذلك الأبوان، لكن الأبوان مش كل خير يعمله الولد يعني الأبوان يشاركانه في الأجر، وإنما من دعا إلى هدى يعني حسب الخير الذي دعواه إليه وحثاه عليه. لكن لو في خير يعمله الولد وليس يعني لم يتسبب فيه الوالدان ولا كان هما اللذان يعني دعواه لهذا، لا بالقول ولا بالقدوة ولا بكذا، فلا يشاركونه في كل أجر، يعني ليس فقط مجرد إنجاب يعني واحد من الذرية مثلا تنال كل ما يعمل من خير سواء دعوته إليه أو اقتدى بك فيه أو لم يقتدي بك فيه أو كذا. وإلا لكان مثلا أفسق الناس لو كان من ذريته إلى يوم القيامة طلع واحد صالح مثلا يبقى يعني ينال مثل أجره كله مثلا أو كذا. فالقصد يعني أنه ينال يعني الوالدان من أجر الولد يعني ما تسبب فيه من خير بدعوته وتعليمه وإرشاده وكذا. فلذلك يشرع الدعاء للأبوين، أن الولد يدعو لأبويه، فإنه ليس كل ما يفعله الولد يكون للوالد مثل أجر، وإنما ينتفع الوالد بدعاء الولد ونحوه مما يعود نفعه إلى الأب. لذلك ينتفع الوالد بدعاء الولد، يشرع للولد أنه يدعو للوالدين، كما قال صلى الله عليه وسلم إذا في الحديث الصحيح: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، وعلم ينتفع به، وولد صالح يدعو له. قال: فالنبي صلى الله عليه وسلم فيما يطلبه من أمته من الدعاء طلبه طلب أمر وترغيب ليس بطلب سؤال. قال النبي صلى الله عليه وسلم يطلب من الناس الدعاء له عليه الصلاة والسلام، يقول هذا من باب طلب الأمر والترغيب، الأمر بالخير وحث الناس على الخير، ليس بغرض أن النبي صلى الله عليه وسلم يسألهم منفعة لنفسه. فمن ذلك أمره لنا بالصلاة والسلام عليه، فهذا قد أمر الله به في القرآن بقوله: صلوا عليه وسلموا تسليما عليه الصلاة والسلام. والأحاديث عنه في الصلاة والسلام معروفة. نريد موضع كده نقف عنده، ممكن نقف هنا إن شاء الله، لا بأس يعني 207 إن شاء الله نعلم عليها إن شاء الله. نقف هنا إن شاء الله ونحن في الدرس القادم. في سؤال أو شيء؟ نعم. بالنسبة يعني للاقتراض وكذا، فيعني الاقتراض هو من احنا الطلب من الغير كما ذكرنا، يعني فيه انواع، يعني منها ما يحرم ومنها ما يكره ومنها يعني ما يكون مرجوحا وكذا. فالقصد من الاقتراض يعني اذا كان للحاجة فهو مباح يعني بغير كراهة، إذا كان يعني لغير حاجة فهو يعني مما يكره من الطلب، أما للحاجة فيباح يعني بغير كراهة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم اقترض للحاجة عليه الصلاة والسلام، فكان يعني ربما اقترض عليه الصلاة والسلام في بعض الحوائج أو المصالح أو كذا، أما إذا كان القرض لغير حاجة فهو يعني يكره من جهة إيه؟ تعليق ذمته يعني بما يعني يكلف ذمته ويحملها بما قد يعجز يعني من السداد عنه أو كذا من هذا الباب. وأيضا من يعني حكم الاقتراض أيضا يختلف من جهة يعني إذا كان يغلب على ظنك يعني القدرة على السداد أو لا يغلب على ظنك القدرة على السداد، إذا كان يعني المقترض يعني ينتظر مالا أو عطاء يسدد منه أو كذا، فهذا يعني مما يعني يرفع الكراهة يعني في الاقتراض من جهة أنه يعني قادر على السداد بإذن الله، لكن إذا كان يغلب على ظنك أنك تعجز عن السداد فيصبح القرض هنا مثل طلب الصدقة، يعني أنك إيه تطلب قرضا وأنت يعني غالب على ظنك أنك يعني لن توفيه ولن تستطيع، فهذا يعني ينبغي أن إيه يجعله مثل طلب الصدقة، يعني يجعله عندما تضيق به الأمور وكذا لا يبادر إليه، أما إذا كان يعني يغلب على ظنك أنك تقدر على السداد أو كذا فالأمر يكون فيه يعني أيسر إن شاء الله يعني بإذن الله. الكي الكي أنا يستعملون الكي، يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم قال آخر الدواء الكي، يعني لما يعني وقال الدواء يعني أو العلاج أو قال يعني لو الشفاء في ثلاثة: شربة عسل وشرطة محجم وكية بنار. فالكية أحيانا تكون من نوع العلاج، يعني بعض الأمراض تداوى بالكي يعني، لكن فالكي يعني في قد يكون فيه شفاء وفيه يعني، لكن إذا استطاع أن يستغني عنه بغيره فهو أحسن. بالذات في الطب الشعبي وكذا احيانا يعني يفرطون فيه يعني، والعياذ بالله ساعات يكون طفل صغير مش عارف يعني يبادرون بالكي في اول، يكون يشتكي من حرارته مرتفعه ولا يشتكي بطنه تؤلمه ولا على طول يعني يكون بالنار، فيشوهون جسمه وكذا من غير يعني داعي او حاجه، فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني كره الكي وحث على اجتنابه يعني لينفر الناس عنه، يعني كان عند الحاجة يعني اضطر إليه إن شاء الله. نعم أبو بكر الصديق رضي الله عنه، أبو بكر الصديق رضي الله عنه أفضل صديق أو أفضل صديق لأفضل نبي، أفضل نبي هو محمد صلى الله عليه وسلم، وأفضل أصحاب محمد هو أبو بكر رضي الله عنه. هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد، الحمد لله رب العالمين.